على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن هذه قراءة مختصرة في كتاب أو منظومة لمية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه المنظومة نسبت لشيخ الإسلام ابن تيمية، وبعضهم يثبت نسبتها له، وآخرون قد شككوا فيها، لكن الأقرب والله أعلم أنها له، لأنه في بعض كتبه استدل ببعض الأبيات منها. الأمر الثاني، شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا غني على التعريف، وهو رحمه الله تعالى ممن ولد سنة 61 بعد 600، وتوفي سنة 28 بعد 107 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله من العمر 67 سنة رحمه الله رحمة واسعة. شيخ الإسلام ابن تيمية له النظم وله النثر، طبعا جل كتبه نثر، وله نظم حسن، منها التائية في القدر واللامية هنا وغيرها. ومن أراد أن يقف على نظم شيخ الإسلام كامل فليقرأ كتاب الشيخ ابن برجس رحمه الله تعالى، فقد جمع مجلدا في الشعر ابن تيمية، منها هذه القصيدة المسماة اللامية بالنظر إلى قافيتها اللام. قال رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. قوله يا سائلي، أي أن هذا يحتمل أمرين. الأمر الأول أن هناك رجلا سأل شيخ الإسلام ابن تيمية فأجابه، وهذا معروف، وهذا السائل هو رجل سأل شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا السائل سؤاله يحتمل أمرين. الأمر الأول أنه إما أنه سأل لنفسه، والأمر الثاني أنه سأل لغيره. سأل لنفسه كالواسطي، جاء القاضي الواسطي لشيخ الإسلام فقال له: اكتب لي عقيدة أنجو بها إن لقيت الله جل وعلا يوم القيامة، فكتب العقيدة الواسطية المعروفة. والثاني يسأل لغيره، وهذا السؤال لغيره إما أن يكون للناس وهو يعلم الجواب، كما سأل جبريل عليه السلام، وهذا يعتبر معلما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الأمر الثاني أن الطالب قد يسأل شيخه لشيخه. كيف يكون هذا؟ لما اتهم المزني رحمه الله تعالى بأنه يقول بخلق القرآن، والمزني تلميذ الشافعي رحمه الله من أعيان القرن الثالث والرابع أو الثالث، جاءه أحد طلابه وقال: يا شيخ، ما تقول في كذا وكذا؟ وهذا فيه فائدة، أنه ما أراد أن يكدر قلب شيخه فيقول له: فلان يطعن فيك، وأهل طرابلس قالوا فيك كيت وكيت، لكنه أراد أن يبرئ ساحة شيخه بسؤال، فأجاب المزني بما يعتقد من أمور الديانة، ونقل عليها الإجماع في آخرها، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن إذا لما انتشرت تلك العقيدة برأ المزني رحمه الله تعالى ساحته من القول بخلق القرآن. إذن السائل قد يسأل لنفسه وقد يسأل لغيره. الأمر الثاني أن قد شيخ الإسلام يسوق الأمر يا سائلي، وهذا من باب حسن التعليم، فأحيانا العلماء يأتون بصيغة سؤال وجواب، وهو في الحقيقة الشيخ نفسه هو الذي أنشأ السؤال. واضح؟ قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. أي ظاهر أنه سئل عن مذهبه الذي يعتقده. فالمذهب الذي يذهب إليه من أمور الديانة، والعقيدة هي ما يعقد العبد عليه قلبه من الدين، والعقيدة هي بعض الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فالعقيدة هي جزء من الإيمان. وهذه العقيدة ما يتعلق بالله يسمى توحيدا، والباقي يسمى بقية العقيدة، فتكون العقيدة أعم من كلمة التوحيد. وإن كان تجد في إطلاقات السلف من يسمي العقيدة كلها توحيد، ككتاب التوحيد لابن خزيمة وابن مندة وغيره. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. الهداية ضد الغواية، وهو أن العبد يوفق في دنياه إلى علم نافع يهتدي به وعمل صالح ينجو به، وضدها الغواية، وهي إما جهل بالطريق أو جهل في الطريق. قال من للهداية يسأل، ولهذا في كل صلاة ندعو الله أن يهدينا الصراط المستقيم، ولهذا أعظم دعاء دعاء الفاتحة، فنحن نكررها في اليوم كذا مرة، وهذا حكمة إلهية، أنك في كل صلاة تدعو الله أن يثبتك على الصراط المستقيم. وهداية الله جل وعلا كما قلت لكم هداية للطريق وهداية في الطريق، فمن كان ضالا هدي للطريق، وبعد أن وصل للطريق لا بد أن يهتدي في الطريق بأن يثبته الله، فإن القلب ضعيف والفتن تعصف بالمرء. وكم من إنسان اهتدى ثم ضل، وكم من إنسان أرشد ثم زل، والعاقبة هي التي عليها مدار الجنة والنار. ولهذا في الحديث إنما الأعمال بالخواتيم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وليست العبرة بنقص البداية، إنما العبرة بكمال النهاية، فالعبرة بما يموت عليه العبد. ولهذا يوسف عليه السلام نجا في كل الاختبارات والمحن، حتى صارت المحن في حقه منحا، ثم قال في آخرها ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا دعاء الأنبياء الذين هم أشد الناس خوفا، ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم تصلي وقد غفر الله لك، قال أفلا أكون عبدا شكورا. ولهذا الصحابة يعلمون أنهم في الجنة وقد بشروا بها كذا مرة، ومع هذا كانوا أشد الناس خوفا وأكثر الناس عملا. ولهذا يقول الحسن رحمه الله، يقول من أحسن العمل أحسن الرجاء، فالذي يحسن العمل هو الذي يحسن رجاءه بربه، أما الذي يسيء العمل فهو الذي تسيء ظنونه، وربما خذل إذا مات، والله المستعان. قال رزق الهداية الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله. المحقق درجة عالية في العلم، فهي أعلى من العالم وغير ذلك. فالمحقق هو الذي بلغ في العلم الغاية حتى صار محققا، ولهذا العلماء يقول والذي عليه المحققون، أي أهل العلم الذين رجع إليهم الأمر. والله جل وعلا لا يخلي عصرا من علماء يجددون لهذه الأمة دينها، ومحققين يبينون الأقوال الزائفة من الأقوال الصادقة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان من هؤلاء، حتى شهد له المخالف قبل المؤلف والعدو قبل الصديق، فقد أبلى رحمه الله تعالى بلاء حسنا في نصرة الدين بالقول وبالسنان. ولهذا يقول في حقه تلميذه ابن القيم، يقول نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالحق والتبيان، نصر هذا وهذا رحمه الله رحمة واسعة. قال اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، وهذا الثبات، ومن ثبت نبت، والله جل وعلا هو الذي يثبت خلقه. فكم من إنسان علم ظاهرا من الحياة الدنيا وكان عن الآخرة من الغافلين، وكم من إنسان علم القول ولكنه أخطأ عند الفعل وخانه اللسان عند الممات. ولهذا قال لا ينثني عنه ولا يتبدل، ولهذا سميت عقيدة، لأن القلب يعقد عليها، وإلا الشك من نواقض الإيمان. فإن الكفر أنواع، منه كفر الشك الذي يشك في ثوابت الدين، فالشك لا يضر في المسائل العملية، ولهذا من القواعد اليقين لا يزول بالشك. أما في المسائل العلمية والعقائد فهي مبنية على عقد القلب عليها، سيما الأمور الظاهرة البينة التي لا تخفى. فقال لا ينثني عنه ولا يتبدل، إشارة إلى أن ما سيأتي في هذه العقيدة المباركة هو مما ينبغي أن يعقد عليه القلب، يعني يربط الإنسان قلبه على هذا. ولهذا بعض الناس إذا سئل في قبره قال سمعت الناس يقولون قولا فقلته، هذا غير ثابت. والله جل وعلا قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة ككلمة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والعقيدة الفاسدة هي كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ولهذا أهل البدع أكثر الناس ردة وانقلابا. لماذا؟ لأن الإيمان الذي معهم لا يثبت عند المحن والفتن. أما المؤمن الصادق فلو عصفت به الأرياح فإنه كالجبل صامد. لماذا؟ لأنه صدق مع الله فصدقه الله، وفي الحديث إن تصدق الله يصدقك. فعقيدة أهل السنة ليست قولا يورد على اللسان. ولهذا نجد عند العامة أحيانا من الصدق والتوكل وتعظيم الله جل وعلا وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم الصحابة أكثر مما عند بعض طلاب العلم، لأن ليست عقيدة أهل السنة قواعد تلقى هكذا، لكنها إيمان دين تعيش به وتموت عليه. ولهذا لما تساهل بعض العلماء مع من خالف أهل السنة في عقائدهم كالأشاعرة، قال أحد المشايخ الفضل رحمه الله تعالى قال لا ينبغي لنا أن نتساهل في عقيدة مات من أجلها أقوام. فناس سلخوا، والإمام أحمد رحمه الله تعالى سجن وغيره، فهذه عقيدة مات من أجلها أقوام، فلا تمتهنوها وتجعلوها يعني قابلة للنقد والخلاف وغير ذلك. ولهذا لا ينبغي للمؤمن أن ينثني عن قوله الصادق ولا يتبدل. والشرع على ثلاثة أنواع: شرع منزل وشرع مؤول وشرع مبدل. المبدل دين اليهود والنصارى، والمؤول دين أهل البدع، والمنزل هو دين أهل السنة وعليه العمل والمعول وبه التمسك. واضح؟ ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفرقان. نعم. مؤول هو دين أهل البدع أول النصوص، والآخر المنزل هو الذي نزل من عند الله جل جلاله. لا، المنزل نزل من عند الله، والأول الأخران المبدل، مبدل ومؤول ومنزل. ولهذا قال الإمام مالك وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على لجدل فلان أو فلان. دين الله جل وعلا لا يقبل هذا الأخذ والرد واللعب، هذا دين نعم والمتشابه يرد إلى المحكم. قال حب الصحابة، إذن أول مسألة ذكرها ما هي؟ مسألة الصحابة. طبعا هذه العقيدة لم تحوي كل مباحث الاعتقاد، لكن فيها أصول يعني يحكمها المرء ثم يرتقي إلى ما هو فوقها، وتحفظ تلقى للصبيان. هذه كلكم ينبغي لكم أن تحفظوا هذه القصيدة، هذا الحد الأدنى من الحفظ. قال حب الصحابة كلهم لمذهبه ومودة القرب بها أتوسل. الصحابة نحبهم ونجلهم ونعرف لهم قدرهم، ونحب من أحبهم ونبغض من أبغضهم. وكذلك أهل السنة يحفظون لأهل البيت قدرهم، وذلك لأمرين: أولا لأنهم من جملة المؤمنين، والأمر الثاني قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحفظ فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم يوم الغد لما قال وصيكم الله في أهل بيتي. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل تردة في الأصح كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة ونخبة الفكر. طبعا لن نقف مع شرح التعريف، نمر فقط من باب الاختصار، نقتصر على آية واحدة في فضل الصحابة وهي آية الفتح محمد رسول الله والذين معه. هذه الآية تحتاج فقه وفهم. قوله والذين معهم الصحابة. وفي هذه الآية انتبهوا لثلاثة أمور: أن الله جل وعلا زكاهم ظاهرا. كيف زكاهم ظاهرا؟ قال ركعا سجدا أشداء وسماهم، واضح؟ طيب زكاهم باطنا، قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهذا يقين أنه ليس من المنافقين. والأمر الأخير أن الله جل وعلا أعطاهم هذه الكرامة ليغيظ بهم الكفار، فكما استنبط الإمام مالك أن من أبغض الصحابة فهو من جملة الكفار. ولهذا حتى الكفار كانوا يعلمون قدر الصحابة، فلما جاء أبو سفيان في معركة أحد قال أفيكم محمد، ثم قال أفيكم أبو بكر، ثم قال أفيكم عمر، قال إن قتل هؤلاء فقد كفيتم القوم. قال أهل العلم حتى أبو سفيان لما كان كافرا كان يعلم أن رأس هذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم عمر، ولا يختلف في هذا رجلان، لا في عند الكفار ولا عند المسلمين، حتى نبتت نابتة الروافض الذين هم أرادوا جرح العدول للطعن في المنقول. وقد ذكر اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول الاعتقاد أن أحد الخلفاء المسلمين أمسك رجلين ممن ولج في أعراض الصحابة، فقال لهما إن صدقتمان القول وذكرتما لي الغرض من سب الصحابة أطلقكما، فسكتا فقتل أحدهما وقال للآخر تريد مصيرك كصديقك؟ قال لا. قال تعطيني الأمان؟ قال أعطيك الأمان بشرط أن تصدق. قال والله إننا أردنا أن نطعن في الكتاب والسنة، فقلنا لا يتبعنا الناس على ذلك، فجئنا إلى الحملة وممن حمل الكتاب والسنة، فقلنا نطعن فيهما حتى نبطل الكتاب والسنة. هذه هي غاية الروافض من هذا الدين، الدين المبدل. ولهذا لا يشك مؤمن في أن هؤلاء كفار ليسوا في هذه الملة طرفة عين، واضح الأمر؟ قال ومودة القربة بها أتوسل، توسل طلب القربة، ومودة الصحابة نتوسل بها إلى الله جل وعلا، لأن هذا عمل صالح، ومعلوم أن التوسل يكون بالعمل الصالح. قال تعالى ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا، ذكروا عملا صالحا ثم توسلوا. ثم ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم طبقات ودرجات في الدنيا وفي الآخرة، قال ولكلهم قدر على وفضائل، وفي بعض النسخ ولكلهم قدر وفضل ساطع. فالصحابة طبقات، فنفضل المهاجرين على الأنصار، والعشرة أفضل من غيرهم، والخلفاء الأربع أفضل من غيرهم، وأبو بكر أفضل، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وعلى هذا إجماع أهل السنة بعد خلاف بسيط كان في أول الإسلام بين عثمان وعلي، ثم استقر الأمر على هذا الترتيب. فالترتيب في الفضل كالترتيب في الخلاف. قال ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، وهذا بإجماع المسلمين. الصديق رضي الله عنه الذي وهو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة سمي الصديق لتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد آزر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وجاهه وعرضه، وأذي معه ونصره بكل ما استطاع، وكان صديقه في الهجرة والغار حتى خلد الله جل وعلا ذكره، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالله جل وعلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع صاحبه الصديق، وبإجماع المسلمين الذي كان معه في الغار هو أبو بكر الصديق. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل هذه الأمة بلا منازع، بل لو وزن إيمانه بإيمان الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لرجح. والذي يطعن في أبي بكر مع معرفته للنصوص كافر، لا تشك طرفة عين بأنه ليس من المسلمين، بخلاف أحد الصحابة الآخرين الذين لم تثبت في حقهم فضائل خاصة، هذا أمره آخر. لكن من طعن وكفر أحدا ممن هو علم بأنه من أهل الجنة سيما الصديق فهو زنديق كافر، لا تشك طرفة عين بأنه ليس من المؤمنين. ولهذا لما سئل علي رضي الله عنه عن أفضل هذه الأمة والحديث في البخاري، سأله ابنه محمد بن حنفية، قال أبو بكر ثم عمر، قال ثم سكت خفت أن يقول عثمان، قال وما أنت؟ قال إنما أنا رجل من المسلمين. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل هذه الأمة، وهذا كما قلت لكم كان يعلمه حتى الكفار، وهو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم هل خلافة أبي بكر كانت بالنص أم بالاجتهاد، ومن قالوا بالنص اختلفوا على قولين، هل هو بالنص الجلي أو النص الخفي، والظاهر أنه نص جلي واضح، لكن هذا النص قد يخفى على بعض الصحابة، ولهذا وقع النزاع في سقيفة بني ساعي، ولهذا لما ذكر عمر الأدلة سكن القول، ثم أجمعت الأمة على ذلك. وهذا بعض الناس يقول كيف يقول تقولون إجماع وقد وقع خلاف، وقال أن هذا خلاف لم يستقر ثم انعقد الإجماع عليه. واضح؟ نعم. قال رحمه الله وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه قرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. حسنت. إذن بعد أن ذكر مبحث الصحابة وذكرناه باختصار، ذكر رحمه الله تعالى أمرا عظيما وهو مسألة القرآن، حتى قيل أن علم الكلام سمي علم الكلام لأن من أكبر وأعظم المسائل التي وقع فيها البلاء والخوف هي مسألة خلق القرآن ومسألة كلام الله، والفتنة المعروفة التي ابتلي فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورفع الله قدره بثباته. ولهذا يقول أحد المغاربة فيما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية وفي أكثر من موضع، يقول هذا العالم المغربي، يقول الاعتقاد لمالك والشافعي والظهور لأحمد. واضح؟ قال الظهور لأحمد لأنه ابتلي وامتحن فرفع الله قدره، وإلا نفس اعتقاد مالك ونفس اعتقاد الشافعي، لكن لما جاء البلاء ثبت رحمه الله تعالى. ولهذا قال قتيبة بن سعيد وغيره، قال أبو بكر يوم الدار، عفوا عثمان يوم الدار، وأحمد في خلق القرآن، وقيل أكثر من هذا، قيل أبو بكر يوم السقيفة أو عمر يوم السقيفة وأبو بكر يوم الردة وعثمان يوم الدار وعلي يوم النهروان والإمام أحمد رحمه الله تعالى في فتنة خلق القرآن، وقيل مات الشافعي وماتت السنن ومات الثوري ومات الورع ومات ابن حنبل وظهرت البدع. كان إماما رحمه الله تعالى في السنة، وكان إماما في العلم والعمل، وثبت في هذه المحنة العظيمة، وهي أنها أن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته، وصفات الله جل وعلا هي للموصوف ولله الأسماء الحسنى، وكذلك الصفات العلى، والقرآن كلامه هو صفة من صفاته. فلو قلنا القرآن مخلوق، إذن الصفات الأخرى أيضا مخلوق، إذن الله مخلوق، وهذا ولهذا كلامهم عين الكفر. فبإجماع المسلمين أن هذا القول كفر، لكن تكفير الأعيان هذا له شأن آخر. والله جل وعلا ذكر أن القرآن من كلامه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولهذا كان بعض العلماء من السلف يعذب ويقال له القرآن مخلوق، يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فلا يزيد إلا أن يذكر الآية، ولو وقفوا عند النص لفتحنا من هذا الأمر. لكن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لا تحسبن الله غافلا عما فعل المأمون بعقيدة المسلمين، حتى جاء بعدين أخوه المتوكل ونصر الله به الإمام أحمد وغيره من أهل السنة. الحاصل أن الدلائل على أن القرآن كلام الله كثيرة من الكتاب والسنة، حتى قيل أن من أظهر المسائل التي فيها النصوص ظاهرة هي مسألة القرآن. والله جل وعلا في القرآن قال ألا له الخلق والأمر، ففرق ما بين الخلق والأمر، والأمر هو كلام الله، قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ولهذا يقول ابن عدود في نظمه ألا له الخلق والأمر العطف دل أليس خلقا ما من الأمر نزل، ففرق بين الخلق والأمر. وفي السنة في الحديث أعوذ بكلمات الله التامات، هذا استدل به الإمام أحمد رحمه الله بأن القرآن ليس مخلوقا. طبعا كما قلت لكم أن العبرة فقط إقرار المنظومة وإمرار المسائل، وإلا هذه بحثها في متون العلم، والطالب ينبغي له أن يترقى في مسائل الاعتقاد حتى يصل إلى كتب الجدل والرد على أهل البدع بالنصوص وغير ذلك. أما في البداية فقط يأخذ عقيدة أهل السنة بنصوصها الواضحة من الكتاب والسنة، حتى إذا اشتد عوده قرأ المذاهب الأخرى ورد أهل السنة عليه حتى يكون منافحا عن هذه الشريعة. فإن العلم لابد له من نية، ومن نيات العلم حفظ هذه الشريعة. ولهذا مر معنا في التعليق على كتاب الزرنوجي قال بقاء العلم، بقاء الإسلام يكون ببقاء العلم، ذهب العلم ذهب الإسلام. ولهذا في آخر الزمان يسرى على كتاب الله فلا يبقى منه حرف واحد، واضح. قال وقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم. أنت عندك الكريم، نعم، في بعض النسخ القديم وفي الأخرى الكريم، ولا أظن شيخ الإسلام يكون القديم، هذا لا يمكن أن يكون، لأن كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الأحد، فجنس الكلام الله لا يزال يتكلم سبحانه، لأن ضد الكلام أن الإنسان يكون أبكر، وهذا لا يليق بالله. ولهذا صفة الكلام يستدل عليها بالعقل، واضح، والنقل يؤيدها. فأما القرآن فهو حادث التكلم به، قال جل وعلا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فالقرآن متى تكلم الله به؟ ليلة القدر، هذا أول نزول القرآن نزل، على خلاف الذي نزل في ليلة القدر جملة واحدة، لكن أول حرف تكلم الله به في القرآن هو تقرأ. فالله يتكلم به، يسمعه جبريل يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم لا جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما سيوحى إليه قبل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم واضح، ولا ما تحير في قضية الإفك، واضح. وأما جبريل عليه السلام فهذا الأمر ظاهر، خلافا للأشاعر الذين قالوا كان أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، لا يعلم جبريل، وكان يتكلم الله بالوحي، فإذا سمعته الملائكة ضربت بأجنحتها خضعانا لأمر الله، حتى إذا سألوه ماذا قال الله قال الحق، قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن القرآن كريم، أي مكرم، أو أن القرآن عظيم شريف عال قدره، لأنه كلام الله، والفرق بينه وبين كلام البشر كالفرق بين الله وبين البشر. ولهذا لما ذكر أهل العلم أوجه الإعجاز ذكروا أوجها، منها أنه براعة النظم والتأليف، ومنهم أو براعة النظم والسياق وحسن القصص وحسن اللفظ وحسن المعنى وحسن التشريع. وأعظم كلمة تجمع كل أوجه القرآن هو أن يقال أنه كلام الله. إذا علمت أنه كلام الله المعجز فتعلم الفرق بينه وبين كلام البشر كالفرق بين المتصف به والمتصف بكلام البشر، صح ولا لا؟ وهذا أشار إليه الطحاوي، قال الطحاوي في عقيدته بأنه كلام البشر، هذا أكبر وجه الإعجاز، فعفو أنه كلام رب البشر. فإذا علمت أنه كلام رب البشر علمت هذا التفاوت الذي إذا قرأت القرآن يتحير المرء في أوجه إعجازه وحسن بيانه، لأنه من الله سبحانه وتعالى. وأضرب لكم فقط مثالا واحدا. انظر في قصة يوسف عليه السلام كيف الله جل وعلا ذكرها بأعظم أسلوب. قصة لما لام الناس على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنت القصص القرآن مفرقة، يعني قصة موسى وإبراهيم في أكثر من 70 موضع، فجاءتهم صورة قصة في صورة واحدة. الله قادر ولا لا؟ قادر. انظر هذه القصة، قصة من أعظم ما يكون، بدأها بالحروف المقطعة إشارة إلى أن هذا القرآن نزل بلغتكم، ومع هذا أنتم عاجزون على أن تأتوا بصورة واحدة منه. بدأ القصة بقوله نحن نقص عليك أحسن القصص، لأن أهل الكتاب كانوا يعلمون بعض القصة ولا يعلمون كل القصة. واضح؟ أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يصل أمي لا يكتب ولا يحفظ، ولم يكن عنده أخبار هذه من أهل الكتاب، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذه الصورة طبعا انظر أنت حتى كيف ذكرت، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. انظر يعني إنسان يتشوق الآن، إذ قال يوسف لأبيه إني أرى في إني رأيت 11 كوكبا الآية. إذن انظر كيف ينتقل القرآن من مقام إلى مقام، وتدخل هل في مقدمات مباشرة تدخل، ثم في آخرها ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن لي الآيات. فتبدأت بمنام انتهت بتأويل منام، وفي داخلها حسن البيان وحسن العرض، وتنتقل بك من موقف إلى موقف. ولهذا قال ابن القيم ولو تدبرتها، قال ولو يسر الله لاستنبطت منها أكثر من 1000 فائدة. وقد قام به من طلاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابهم المعروف في مجلدين، إتحاف الإلف بفوائد النيف والألف من سورة يوسف، فقاموا بهذا العمل. فهذه القصة الذي أردت أن أذكره منها فقط موقف، لما جاءه إخوته واعترضوا عليه، ما اعترضوا أن أخاهم قد سرقوا القصة، قال جل وعلا فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، قال بعضهم هذا من أوجز وأعظم الكلام. انظر فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، تلخص كل ما وقع من أخذ ورد، وأنهم اجتمعوا وتكلموا دون أن يسمعهم يوسف في كلمة واحدة. ولهذا انظر النملة وحسن أدب النملة كيف عبرت بأسلوب عظيم، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، أمر ولا لا؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده، خبر وهم لا يشعرون. فالعلماء قالوا هذه الكلمة من أحسن البراعة. قال جل وعلا في سورة القصص، وأنا استطردت أردت مثال لكن أقف عنده، أحيانا القراءة نفسها تغير كل المعنى. في آل عمران في أولها في المتشابه والمحكم على حسب الوقف يختلف المعنى، لكن هناك فائدة أخرى في سورة القصص. قال جل وعلا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال العلماء ويستحب أن يقرأ الإنسان هنا فيقول وجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي، قالوا فإذا جاءت على استحياء كيف يكون كلامها على غير استحياء؟ إذا كان المشي على استحياء ما بالك بالكلام؟ قالوا فاستحبوا أن يكرر على استحياء، وهذا من براعة القرآن، جزل المعنى كبير المعاني. ولهذا من فهم القرآن بقلب صادق مع إحكام قواعد التفسير فإن الله جل وعلا يفتح له من أنواع العلوم الشيء الكثير. ولهذا أوصيكم ونفسي بحفظ كتاب الله حفظا مع الفهم والعمل وإكثار التدبر، فإن الله جل وعلا يفتح عليكم من كنوز العلوم الشيء الكثير لمن كانت له آلة. أما من هجم على القرآن بلا آلة فهذا يخشى عليه من الضلال. ومن استنباطات السلف قالوا وما من طائفة إلا وتجد لها في القرآن استدلالا. ما من طائفة حتى اليهود والنصارى وجدوا في القرآن كلاما يؤيد ظاهر مذهبهم، لأن القرآن إذا تدبره من لم يكن طالبا للهدى هلك، ولهذا قال جل وعلا قال وهو عليهم عمى. القرآن الذي هو هدى للناس قال فيه سبحانه وهو عليهم عمى. ليش؟ لأن الأمر كما يقول شيخ الإسلام من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق، فمن تدبره ولم يكن طالبا للهدى لم يظهر له طريق الحق. قال وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم، قديم غلط، المنزل من عند الله، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ولهذا أهل السنة يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ثم ذكر ثم قال وأقول قال الله جل جلاله هو المصطفى الهادي ولا أتأول. فالقرآن قاله الله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه، ولا نتأول القرآن. والتأويل له معنى حق ومعنى باطل، فإذا كان التأويل المقصود به التفسير فهذا وارد في خطاب الشرع وفي خطاب السلف، لكن التأويل عند أهل البدع هو في حقيقته تحريف، فهم حرفوا اللفظ أو حرفوا المعنى، والذي يغلب عليهم تحريف المعنى وعندهم بعض تحريف اللفظ، وهذا في الحقيقة تحريف. ولهذا عدل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية قال بغير تحريف، قال ولم أقل تأويل، لأن التأويل يحتمل حقا وباطل، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. والتأويل هو حقيقة ما تؤول إليه الأمور، على كل بحث هذا في غير هذا الموطن. قال وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. فمن عقيدة أهل السنة أن نمر آيات الصفات كما هي لفظا ومعنى، فنقول الوجه هو الوجه المعروف في لغة العرب، هذا معناه، حقيقته يعلمها الله، ليس كمثل شيء والسميع البصير. فلا بعض الناس من جهله ظن هذا تفويضا وقال نمرها، أي لا دخل لنا في تفسيرها، لا، قال أن نفسرها على لفظ العرب. ولهذا الإمام مالك قال الاستواء معلوم في لفظ قال غير مجهول، قوله غير مجهول أي في لغة العرب، استوى على وارتفع، هذا تفسير السلف. ولهذا لو حاجك إنسان نرجع إلى تفسير الطبري وننظر كلام السلف، واضح؟ إذن آيات الصفات نمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وكلام السلف في هذا كثير. نقول اليد هي اليد في لغة العرب ظاهرة، ولو سألت عامي قلت له فلان عنده يد، يد، واضح؟ لا يتحتاج تفسير، هذا كلام السلف. لكن لو قال إنسان يد لا حقيقة لها، غلط، هي يد حقيقية، هذا هو المعنى، كيف هي لا نعلمها. ولهذا عقيدة أهل السنة في الصفات إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. يقول ابن القيم لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد بهتان. من شبه الله العظيم بخلقه، من عطل الرحمة، نعم، من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشريك لمشرك، فهو الشبيه لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. هذا عقيدة أهل السنة في هذا الباب العظيم. قال حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيله. نصوص الصفات مدارها على النقل، فلا دخل للعقل فيها، وإن قلنا أن هذا دل عليه العقل نقول أن العقل قد يتوصل إليه، لكن أثبتناه بالنص. كالعلو، هل يستدل عليه بالعقل ولا لا؟ يستدل، لأن لا يمكن أن يليق بالله إلا العلو، لكننا نثبته تبعا للنصوص، واضح؟ ولهذا لو قال لك إنسان تثبت لله الأصابع، قلنا نثبت، صح مسلم أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، طيب كم عددها؟ لا ندري. يقال فيه حديث، يقال إن صح قلنا به وإن لم يصح لا نقول به. ولهذا القاعدة العظمى ذكر الشيخ سيف التدمورية، أننا نثبت ما أثبت وننفي ما نفي ونسكت عاما لا على الذي لم يثبت ولم ينفي. بعض الناس ينفي عن المسكوت، وهذا غلط، اسكت كما سكت النص، النص لم يتكلم، أنت اسكت، ولهذا نقول الأصابع كيف لا ندري كم عددها لا ندري. ثبت نص إن ثبت قلنا به، لم يثبت لم نقل به، فهي عقيدة جارية مع النصوص. ولهذا العلماء في كتب الاعتقاد يذكرون ابتداء مسألة مصادر التلقي، لأن هي العملة. هلاك الطوائف من جهة مصدر التلقي، أخطأوا في أخذ الدين فهلكوا فيما بعد، والذي أحكم من أين يأخذ علمه ينجو فيما بعد. طيب، قال وأرد عهدتها إلى نقالها، العبارة على تمحيص النص. طيب، هل الشرط أن يكون النص متواترا؟ لا، بل أهل السنة يأخذون بأحاديث الأحاد، وهي جل الأحاديث، يعني كم من حديث متواتر. إذن أهل السنة يأخذون بالأحاديث الأحاد، ومن عجائب أهل البدع أنهم لا يأخذون بها في العقائد ويأخذون بها في غيرها. ومن لطيف الأمثلة أنهم في التشهد يقولون ونعوذ بالله من عذاب القبر، وهذا حديث أحاد أخذوا به في الفقه فطبقوه في الصلاة، ولم يثبتوا عذاب القبر في العقائد. إذن هم مجانين يستعيذون بالله من شيء ليس لا يثبتونه. ولهذا من ترك الكتاب والسنة تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. قال جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. قال جل وعلا ذلك بأن الله نزل عليك الكتاب بالحق، وأن الذين اختلفوا في الكتاب في شقاق بعيد. أما أهل الحق فإنهم يجتمعون ولا يختلفون ويتآلفون ولا يتنافرون، لأن الحق يجمعهم. أما أهل الباطل يجمعهم باطل، والباطل يتنوع. ولهذا يقول ابن المظفر السمعاني في كلام له أينما ذهبت إلى السني وجدت دينه واحد في كل العالم، ولا يأتمرون بأمر حزب يأمره وينهى، بل هو أمر الشرع، وأمر الشرع لا يتبدل. أما الأحزاب تتبدل، حتى نفس الحزب، الحزب الذي يكون في القارة الهندية غير الحزب الذي يكون عند العرب. أنت خذ مثال جماعة التبليغ، يقرؤون عند العرب رياض الصالحين، بينما عندهم في الهند يقرؤون تبليغ نساء، لأن الذي يجمعهم حزب، والحزب تتغير مصالحه و نعم وفي سياس وسياسته، بينما الذي يجمعه دين الله واحد لا يتبدل. ولهذا من أعظم الخذلان أن تعرف ما كنت تنكر، وأن تنكر ما كنت تعرف، وأن تلقى الله جل وعلا يوم القيامة على غير دين أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن السعادة، كل السعادة، أن تلزم غرزه في الدنيا وتلقاه، تلقى الله وتلقى رسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأنت على دينه لم تبدل. فإن الذي أحدث يذاد عن الحوض كما سيأتي. ولهذا من أسباب الذود عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم التبديل في الدين. يقول القحطاني يسقى بها السني أعذب شربة ويذاد كل مخالف فالتاني، أما السني صافي المشرب. سيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا. قال وصونه عن كل ما يتخيل قبحا، أي ويلا وخسارا وهلاكا لمن نبذ القرآن بالضرورة الشعرية، تقرأها هكذا، أي لمن نبذ كتاب الله جل وعلا وراءه، كما قال تعالى وراءهم ظهريا، أي رموه وراء ظهورهم. وهذا كناية عن ترك الأمر والمضي، وهذا فيه إشارة والله أعلم أنك مع الأيام تبعد عنه، صح ولا لا؟ ولهذا ما ازداد مبتدع صلاة وزكاة واجتهادا أو اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا، لأنه على غير سبيل وسنة. أنت اللي ضيع، كل ما تزيد الأيام يزيد يضيع أكثر، قل أن يرجع، لكن من لزم الطريق المستقيم يصل. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى إذا ورى صادق، إيش قال؟ قالوا له في الهجرة من هذا؟ قال هذا رجل يهدي الطريق، وهو يقصد هداية الآخرة وهداية الدنيا، لكنه أراد أن يفهم الناس بأنها هداية أخرى. قال وإذا استدل يقول قال الأخطر، وهم أهل البدع. وهذا البيت ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وبهذا قالوا أن هي القصيدة له والله أعلم، وبعضهم قال لا، ذكره له يدل على أن القصيدة ليست له. على كل، القصيدة ما فيها حق، بخلاف هذه العبارة القديمة التي لا تصح، ولو صحت غلط، ولا يمكن أن تكون لشيخ الإسلام، لأنه قضى عمره في الرد على هذا الكلام، وعنده التسعينية في 3 مجلدات في الرد على هذا الأمر، كلام النفسي. إذن استدلوا بقول الأخطر في مسألة العلو، قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم من نهراق، واستدلوا بقول الأخطر النصراني في مسألة الكلام، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذا من عجائب أهل البدع، لا يستدلون بأحاديث الأحاد التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستدلون ببيت شاعر نصراني مجهول غير موجود في ديوانه. هذا من الخذلان، ولهذا قلت له أسرع الناس ردة أهل البدع. وأحمد الله على العافية، يقول ابن القيم في النونية بعد أن سرد مقالات القوم قال: احمد إلهك أيها السني وإذ عافاك من تأويله بهتان. احمد ربي على العافية، هذه الأهواء لو دخلت لا هلكت الناس. وما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم. وقال بعض الأدباء قديما: الهوى هوان نزعت نونه، ذل هو لكن اتنحت النون بقي هوى. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين، وأن نلقى الله عنا راض. طبعا الرد عليهم وكذا هذا ليس المقام، هذا لا يتسع لذلك، لكن اعلموا أن القوم يستدلون بشعر النصارى ويتركون دين النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله، وهذا من أعظم الخذلان. نعم. قال رحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. نعم، إذا ذكر مسألة الإيمان برؤية الله جل وعلا يوم القيامة، والله تعالى يرى بالأبصار يوم القيامة ولا يرى في الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولما سئل هل رأيت ربك؟ قال: نور، وفي لفظ نار أن أراه. فقيل إنه قد رأى الحجاب، بل هو رأى الحجاب، وهل هذا الحجاب صفة أم هو نور مخلوق؟ خلاف بين العلماء، ليس هذا محله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة. وهذه عقيدة أهل السنة، ولم يخالف فيها إلا المعتزلة وأذنابهم. ودلائل أهل السنة كثيرة، منها: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الحسن: وكيف لا تكون ناظرة وهي تنظر إلى الله جل جلاله؟ وقوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون، إلى غير ذلك. وقال أهل البدع، قالوا: الله جل وعلا قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فيرد عنهم بأن نحن لم نقل أن الله ندركه، قلنا نرى، فقد ترى الشيء ولا تدركه. ماذا قال أصحاب موسى؟ إن لمدركوا، كانوا يشوفوا فيهم ولا؟ نعم. إذن لا تناقض بين عدم الإدراك، هم لم يدركوهم لكن كانوا يشوفوا فيهم، فلا تناقض بين عدم الإدراك وبين كيف؟ نعم، فالله جل وعلا يرى ولا يحيط به أحد، فلو رؤية لا يحاط به حتى يوم القيامة. والله جل وعلا يرى رؤيتين: رؤية المؤمنين هي رؤية إنعام وتشريف، ورؤية الكفار والمنافقين هي رؤية توبيخ و العبارة لا لا لا بال... على نفس اللفظ. الأولى رؤية تشريف، والأخرى رؤية امتحان ليس التكليف. والله نسيتها. الحاصل أن رؤية المؤمنين رؤية تنعم واستئناس، أما الأخرى فهي رؤية امتحان. فهم وإن رأوا الله جل وعلا فهو كالكلام، الله تعالى يكلمهم يقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فالحاصل أن هل المنافق والكافر يرى الله مسألة خلافية، والصحيح أنهم يرونه، لكن ليست رؤية تنعم، بل هي رؤية تعذيب. واضح؟ والمؤمن يرى الله جل وعلا في عدة مواضع، وأعظم رؤية هي رؤية المؤمنين ربهم في الجنة: إنكم سترون ربكم كما ترون البدر لا تضامون، وفي لفظ لا تضارون أو لا تضامون أو لا تضامون، على خلاف في اللفظ ويختلف المعنى، لكن المعنى واحد، بأنكم لا تشكون في رؤيته ولا تضطرون بأن ينضم بعضكم إلى بعض حتى يضر بعضكم بعض في الرؤية. هذا الجامع لكل الأقوال. إذن هي رؤية واضحة بينة، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحابة دونه. والمؤمنون يرون حقا ربهم، فهم لا يشكون في رؤيته سبحانه. وإذا رآه المؤمنون في الجنة فإنهم يختلفون في رؤيته على حسب مقاماتهم. بل ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كلام له قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن استطع في حديث الرؤيا قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروب فافعل. قال وهؤلاء القوم الذين واظبوا على هذين الصلاتين ذكرت لهم الرؤيا قال لأنهم يتنعمون برؤية الله في الجنة غدوا وعشية كل يوم. وهذا المناسب وهذا ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف. فالناس يختلفون في رؤية الله كما وكيفا، والناس في هذا مقامات لا يعلمها إلا الله. لكن المؤمن إذا دخل الجنة سيرى ربه سبحانه، والذي ينكر الرؤية حري به أن يحرم منها، كما ذكره ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح طحاوية. فالذي كل النصوص التي استدل بها هي أدلة عليهم. والبدعي إذا استدل بدليل إما أن يكون الدليل ليس بصحيح صحيح وهذا في السنة، أو يكون صحيح ويكون النظر فيه ليس نظرا صحيح. وإياك أن تسيء الظن بالأدلة، إنما سيء الظن بنفسك أنك لم تتعلم دين الله. ولهذا إذا أتتك الشبهة إن استطعت ردها فافعل، وإلا لا تسيء بالعلم ظنا يا فتى، إن سوء الظن بالعلم عطب. سيء الظن بنفسك وأن قدرك في العلم ضعيف، ولهذا حذرك العلماء من عدم الدخول في الجدال والمناظرة وأنت لم يشتد عودك بعد، فإن هذا سبب لانتكاس بعض الناس. فاعرف قدرك وسر إلى الله جل وعلا، ولا تفتح عليك أبواب الشر التي لا تحسن غلقها. واضح؟ قال وإلى السماء بغير كيف ينزل. الله جل وعلا ينزل في الثلث الآخر من الليل، يقول هل من داع فأستجيب له، وهل مستغفر فأغفر له. أهل البدع يقولون تنزل الرحمة، ولو نزلت رحمة الله إلا في الثلث الآخر لهلك الناس. وقالوا لا، بل تنزل الملائكة. يقال هذا عين الشرك، لأن هل الملك يقول هل من مستغفر فأغفر له؟ يعني هذا البدع ظلم في سبيل حماية بدعة يهدم دين. فتفهم تحذير السلف من البدع سيما في مسائل الاعتقاد، تهلك المرء وإن كان صالحا. والنزول عقيدة عظيمة يؤمن بها المسلمون ويتنعب بها السنيون، فهم إذا قاموا لله جل وعلا مع إيمانهم بالنزول نالوا نفحات الرحمن سبحانه. ولهذا عند أهل السنة من تعظيم الباري سبحانه والإخلاص والصدق والسجود ومحبته ما ليس عند أهل البدع الذين أخلوا قلوبهم من محبة الله سبحانه. فهم قالوا لا يحب ولا يحب، ولا ينزل وليس عالي ولا يتكلم، فكيف يبقى في قلب تعظيم لله جل وعلا وهو على هذه العقيدة؟ أما المؤمن الصادق الذي يثبت الصفات تجده أعظم الناس إقرارا لله جل وعلا بالتعظيم. ولهذا من كان بالله أعرف كان لله أخوف، وهذا لا يكون إلا بالإقبال على فهم والإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. وأقر. قال رحمه الله وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وقال يشرب ريا أي حتى يشبع. نعم. قال وأقر، نمر بالبيت هنا. قال وأقر بالميزان. الميزان يثبت أهل السنة يوم القيامة. والميزان نوعان، ميزان في الدنيا وهو العدل، وهذا في شريعة الله سبحانه، فقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا مع بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ولهذا قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر. الخوارج يذكرون السيف ولا يذكرون الكتاب والميزان الذي هو العدل والقسط وهو الكتاب والسنة. قال وأقر بالميزان. والميزان يوم القيامة ميزان الحقيقي، هل هي موازين أو ميزان خلاف بين أهل السنة. هذا الميزان له كفتان وزاد بعضهم ولسان كما قاله ابن عباس والحسن وجماعة من السلف، فهو ميزان حقيقي قال أهل البدع لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال. قال ابن بلعيس في شرح الطحاوية: وكم هو حري بهؤلاء أن يكونوا ممن لم يقم الله جل وعلا لهم يوم القيامة وزنا. انتهى. انظر كيف يتعاملون مع النصوص. وش ما هو الإشكال اللي عندك لو كان ميزان حقيقي؟ إن قال كيف تزن الأعمال؟ قال الله جل وعلا يقلب الأعمال أعراضا. طيب في القبر يأتيه رجل أبيض حسن الثياب، من أنت؟ عملك الصالح. العمل انقلب إلى عرض، وبين الجنة والنار يذبح الموت على صورة كبش، وتأتي يوم القيامة البقرة وآل عمران كأنهن غيابتان أو غيايتان يحاجان عن صاحبهم. الله قادر ولا غير قادر؟ قادر. لماذا أثبتنا هذا؟ عن طريق النص. فمن اغتر بعقله هلك بعقله. ولهذا قال من قال من الحكماء، قال من لم يحترز من عقله بعقله هلك بعقله. وهذا الذي أوردهم المهالك، نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل. قال وأقر بالميزان، والميزان توزن فيه الأعمال وصحائف الأعمال وأصحاب الأعمال. وقد نظم هذا شيخنا الشيخ صالح العصيمي سدده الله، قال والوزن في أصح قول للعمل وعامل مع صحفه نلت الأمل. فهذا فيه ثلاثة أنواع. وذهب بعض العلماء قديما وحديثا إلى أن الذي يوزن هو العمل فقط، وبعضهم قال صحائف العمل فقط، لكن هذا القول والله أعلم يجمع الأدلة. قد أفاض في هذا السفارين رحمه الله تعالى ورجح أن الذي يوزن الصحائف فيما أذكر في لوامع الأنوار. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لا يثبت هذا القول، لكن هذا القول تجتمع فيه الأدلة. والشيخ له قول آخر، قال بعض الناس توزن أعمالهم وبعضهم توزنهم، وهذا أيضا فيه جمع في الأدلة، والله أعلم بالصواب. لكن المدار أن أهل السنة يدورون في فلك النصوص، وقد تختلف الأفهام والأنظار، واضح؟ لكن لا يخرجون عن النص. قال وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، أي أؤمن بالحوض الذي أرجو أن أشرب منه شربة أروى بها يوم القيامة، فلا يظمأ العبد بعدها أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم حوضه طوله شهر وعرضه شهر، في لفظ زواياه متساوية، فدل على أنه مربع. لا مربع، لأن الدائرة ليست لها زوايا، واضح؟ فالأقرب والله أعلم أنه مربع. آنيته عدد نجوم السماء، هذا رجحه الشيخ صالح في التحرير. في نفس الحديث سدل بي على دائري. إيه دائري، نعم. لكن الأقرب والله أعلم أن الزوايا متساوية، هذا يقال نعم. الأقرب عن المربع. لما ذكر الزوايا. نعم. ويظن في صحيح مسلم. آنيته عدد نجوم السماء. قول النبي صلى الله عليه وسلم آنيته عدد نجوم السماء فيه إشارتان: الأول أنها كثيرة، الثانية أنها مضيئة وحسنة المنظر. لونه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. هذا الحوض من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هو في أرض المحشر، هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط؟ الأقرب أنه قبل الصراط، لأن هنا يحتاج الناس إلى أن يثبتوا، وهنا يشتد العطش في أرض المحشر. نسأل الله تعالى أن يرحمنا في الدنيا والآخرة. هذا الحوض يشخب فيه ميزابان، أي يصب فيه ميزابان. من وين هذان الميزابان؟ من الجنة، من نهر الكوثر. ولهذا قال بعض السلف إن أعطيناك الكوثر أو الحوض، هذا باعتبار النهاية صح، لكن باعتبار البداية ليس بصحيح، لأن الكوثر ينبع من جنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين وفي النونية نظمه، قال كما أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة يشخب فيه ميزابان من الجنة، قال وكذلك شرعته في الدنيا يصب فيها ميزابان وهما الكتاب والسنة. قال فمن شرب منهما في الدنيا ذاق في الآخرة ومن حرم هنا حرم هناك والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحد. وهذا من لطيف المناسبات واضح. قال ذكرت لكم هذا. قال وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني من هري أنهل وأقرأ وكذا الصراط يمد. قال قال رحمه الله وكذا الصراط وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل. نعم أنا عندي فمسلم لكن وجدت هذه وهذه. صراط جسر مضحضة مزلة ينصب فوق متن جهنم يوصل العبد إلى عرصات الجنة وهي الساحات التي تكون قبل باب الجنة العظيم. هذا الصراط لا يجاوزه إلا المؤمن والكافر يلقى في النار قبل أن يصل إلى الصراط وكذلك المنافق على الصحيح. أما المؤمن فيمر. سرعة المرور على قدر المسارعة على الطاعات في الدنيا فمن سار على الخيرات في الدنيا سار على المرور يوم القيامة ومن ثبت على الصراط في الدنيا ثبت عليه في الآخرة ولا يظلم ربك أحدا. هذا الصراط هو الذي قال الله جل وعلا فيه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيب أي على الركب. قال وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل أي يترك فيلقى في النار إما أن يلقى في النار مباشرة أو أنه يمر ويعذب ثم يلقى عياذا بالله. والناس يخدشون على قدر أعماله فبعضهم يخدش لكن يصل وبعضهم يصل ولا يخدش لكنه بطيء السير وبعضهم حتى يكون في هذه الأمة من يمر كطرف العين. والناس كما يتفاضلون بعض الناس إذا سمع الأذان خرج بل خرج قبل الأذان وبعضهم يتكاسل أتظن هؤلاء عند الله سواء يوم القيامة. بعضهم إذا سمع بأبواب الخير سارع إليها في الدنيا عملا بقول الله تعالى فاستبقوا الخيرات والآخر متثاقل عن الصلاة وعن الزكاة وعن الطاعات وإذا جاءت معصية هو أسرع الناس. هذا وهذا سواء أبدا. الله جل وعلا كل إنسان يلزمه يوم القيامة طائره في عنقه وكل إنسان يجد مكان يعمل. قال والنار يصلاها الشقي. نعم فمسلم الناج وآخر مهمل. نعم قال رحمه الله والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. نعم النار دار الأشقياء فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض والجنة دار السعداء فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. فالنار دار الأشقياء والجنة دار السعداء وهي دار الكفار لأنهم هم أهلها. أما الموحد وإن دخلها فإنه خارج منها بل قال السلف ولا يلقى الموحد في النار كما يلقى الكافر لأن معه لا إله إلا الله التي هي مفتاح الجنة. فهذه الكلمة والتوحيد لو لم يكن من فضائل التوحيد إلا هذا لكفى أن يعيش الناس من أجله. فكلمة التوحيد يدخل بها في الإسلام وإذا مات العبد يلقن لا إله إلا الله فهي بها المبتدأ وبها الانتهاء وهي التي يفتح بها باب الجنة. أسأل الله الكريم من فضله. قال وكذا التقي إلى الجنان سيدخل حتما والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين وعد الله ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. فلا تسئ ظنك بالله فإن الصادق لا بد أن يصدقه الله لكن العبرة بالإخلاص وبالاتباع وهما وسيلة النجاة. والعبد يكثر من التضرع إلى الله جل وعلا أن يرحمه في الدنيا قبل الآخرة وأن يثبته على الطاعات وأن يقلب قلبه على الدين فإن القلب يتقلب. ولهذا لا يغتر أحد منكم لا بدينه ولا بصلابته في دين الله فإن الفتن تعصف والشبهات كثيرة والقلوب ضعيفة والشبهات خطافة، والمرء يجي هوى يأخذه ذات اليمين وهوى يأخذه ذات الشمال، إن لم يثبتك الله فإنك هالك لا محالة. قال جل وعلا: واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فاتبع هواه واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، هذا مثله. فليس لي ولا لك ولا لنا عهد عند الله، إنما هي طاعة ومعصية. ولهذا يوم القيامة لا درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. الصادق هو الذي يأمرك وينهاك بما هو فيه صلاح دينك، لأن الدنيا تجبر وما الآخرة فلا جبران لها. واضح؟ قال: وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. قوله إلى الجنان هي جنات الكثيرة، من جهة أنها مراتب، والمؤمن له جنتان أي بستانان في الجنة. قال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنة. قالوا: جنة على امتثال الأمر وجنة على ترك النهي. نعم. قال رحمه الله: ولكل حي عاقل في قبره، وكل طرف يخلد، أهل النار الذي هم أهلها خالدون فيها لا يخرجون منها أبدا الأبدين، وأهل الجنة الذين هم أهلها وهم أهلها، لا يدخل الجنة أحد ويخرج، أما النار يدخلها الموحد فيخرج، أما إذا استقر فيها أهلها فهم لا يخرجون منها، فهم في عويل وصياح، ولا يكلمهم الله جل وعلا ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم، عذاب لا ينقطع، لأن لو مكثوا في الدنيا أبدا الآبدين لما انقلبوا من الكفر إلى الإيمان، والمؤمن لو بقي في الدنيا أبدا الآبدين لما انقلب من الإيمان إلى الكفر، فالنية مؤثرة فيما بعد. ولهذا خذ واحد مصلي يقول له: لو عشت خالد هل تترك الصلاة؟ شي يقول له؟ مستحيل واحد يقول لك أترك الصلاة، ولهذا الله كتب له جنة خالدا فيها. أما الكافر قال جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والله جل وعلا أرحم مني ومنك. بعض الناس يتعامل مع الجنة وكأنها دار باباه، يظن أنه هو أرحم، يقول له: كيف أشي عذب هذا؟ ربي أرحم منك أنت، من نفسك بولدك الله جل وعلا أرحم منك، ولو كانت الجنة لي ولك ربما ما دخلها إلا القريب، لكن الله جل وعلا يسبه الناس ويكفرون به وينسبون له العظائم، فلو أسلموا لحظة قبل الموت أدخلهم جنة عرضها السماوات والأرض. أما المؤمن المسلم العبد العادي لا يمكن أن يقع في هذا، ولهذا سلم لقدر الله جل وعلا ولا تسئ بالله جل وعلا ظنك، فإن هذا مسلك المنافق. قال جل وعلا: الظانين بالله ظن السوء، والنتيجة عليهم دائرة السوء، فساءت ظنونهم في قدر الله، والناس الآن يسيئون الظن بقدر الله وبشرع الله، ولهذا سلم لأمر الله. فما هلك من هلك إلا من هذا الباب. يقول شيخ الإسلام في التائية: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم أرادوا أن يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. وهذا تحسس ترى في من حولك من المسلمين، تجد أن سوء الظن عندنا كثير، لما أعطى هذا ومنع هذا، علاش هذا أعطاه كذا وأنا ما أعطانيش كذا، هذا سبب الخذلان في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا المسلم إذا وحد الله وأيقن بعقيدة القدر ذاق برد اليقين الذي يعيش به مطمئنا سعيدا. يقول شيخ الإسلام: فمن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، وهذه العبودية فيها المصيبة فتصبر، وفيها النعمة فتشكر، وبهما تسير إلى الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. فلا يبقى مع العبد في قبره إلا العمل الصالح، فيما في صحيح مسلم: فيتولى عنه الأهل والمال ويبقى العمل الصالح. حتى قال من قال من السلف، قال: لام عليه عزلته، فقال: تأملت الأحباء فوجدت الحبيب وإن أحب حبيبه حبا عظيما لا بد أن يفارقه يوما إلا واحد فقط، وهو عملك الصالح، فجعلته حبيبي فلا أفارقه، فهو في طاعة حتى يلقى الله. لأن العمل هو الذي يرفع ويخفض بإذن الله جل وعلا. سبب الرفعة هو العمل، وسبب الخفض هو العمل، ولا يظلم ربك أحدا. فالذي يجيب في القبر هو الذي ثبته الله، والله جل وعلا لا يثبت الظالمين، إنما يثبت الصادقين الذين استيقنوا بالدين قولا وعملا واعتقادا، فنالوا هذه الكرامة. ولهذا لما ذكر الشيخ الإسلام في كتابه الفرقان كرامات الأولياء وما يجري الله جل وعلا عليهم على أيديهم من خوارق العادات، قال في كلام له، قال: وأعظم كرامة لزوم طريق الاستقامة. هذه أعظم كرامة، ليست الصعود لا في السماء ولا النزول لا تحت الأرض. ولهذا يقول الأخضر: إذا رأيت الشخص قد يسير قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يسر على حدود الشرع فإنما مستدرج وبدع. البشرى المؤمن يبشر عند موته كما في الحديث الصحيح، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجلس منهم ملائكة الرحمة مد البصر حسن المنظر معهم ريح طيبة. فالمؤمن له مبشرات، لكن هذا سؤال عظيم هو: متى يتيقن المؤمن أنه من أهل الجنة يقينا؟ وهذا جوابه طويل، لكن في كل مراحل الآخرة هناك مبشرات يطمئن المرء بها. كإنسان يسير في الطريق ويريد أن يصل إلى أمر، ففي الطريق هناك علامات ترشده بأن الجو كما يقال مطمئن، لكن الاستيقان إذا دخلت رجلك إلى الجنة كما قال الإمام أحمد. ولهذا الطريق طويل، ولهذا من استطال الطريق ضعف مشيه، فاستعين بالله جل وعلا وتوكل عليه فإنه رحيم بعباده. نعم. عمل يقارنه هناك ويسأل، وأن كل المقعد المسؤول، من رب ما الدين ومن رسول. فالعبد يسأل عن دينه ورسوله وقبلها عن ربه سبحانه، أي عن معبوده. المسلم يثبت والكافر يخذل، نسأل الله تعالى يثبتنا. قال رحمه الله: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد، ينقل: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. موفق بالواو مكتوبة. طيب، هذا الاعتقاد كما ذكرت لكم ليس خاصا بمذهب دون مذهب، بل هي عقيدة أهل السنة. وذكر الأئمة الأربعة المتبوعين لعلو قدرهم وإمامتهم في الدين واشتهارهم بين المسلمين، فهذه العقيدة عقيدتهم، وهم مجتمعون في الاعتقاد، إلا ما جاء عن أبي حنيفة رحمه الله جل وعلا من بعض المسائل التي خالف فيها معتقد أهل السنة. وفيما ذكر هنا أبو حنيفة موافق لهذا المعتقد، وهذا من دقة شيخ الإسلام، لم يرد الإيمان الذي خالف فيه أبو حنيفة، فلما لم يرده قال: هذه عقيدة أبي حنيفة، هو صادق رحمه الله. وهذا يفيدنا فائدة بأن ما نسب للإمام أبي حنيفة من خلق القرآن لا يصح، بل هو صحيح من جهة أصله، لكن ليس بصحيح من جهة أن تاب منه، وأضعف من ذلك ما نسب إليه من الخروج وغير ذلك. نعم. أما مسألة الإيمان ثابتة عنه، ولهذا نقلها طحاوي وانتشر الإرجاف لحنا. هذه العقيدة كما قلت لكم هي عقيدة الكل، وليست عقيدة شخص دون شخص. قال: فإن اتبعت سبيلهم فموفق. التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يكلك إلى نفسك، ومن وكل إلى نفسه هلك، وفي الحديث المأثور: ولا تكلني إلى نفسك طرفة عين. قال: فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. فالمبتدع لا يعول عليه ولا يعتمد، بل هو هالك في نفسه، فكيف يكون هاديا لغيره؟ أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل هذا المجلس مباركا عنده سبحانه، وأن يتقبل منا ما قيل منه من صواب، وأن يتجوز ما فيه من خطأ وزلل، وأن يعصمني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على التوحيد والسنة، وأن يحشرنا في زمرة الصالحين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Yes.